حركة نصر الله في بيتها لما تشوف حواليها ولادها في تربلها ومجدلها ويزود دايما أعيادها. الله الله الله على فرحة مصر بلدنا. Thank you. سمو علينا مبروك يا نسل وأهلينا يا رب كثر أفرحنا يا رب كثر أفرحنا يا رب كثر أفرحنا يا رب كثر أفرحنا وعلى قدنا نزيلة تسقيفة تسقيفة يلا تسقيفة للي فرحنا ودعوله ان شاء الله يعيش تسقيفة للي فرحنا ودعوله ان شاء الله يعيش صدقوا اللي قالوا قبلينا اجمل من الفرحة ما فيه تسقيفة يلا تسقيفة للي فرحنا ودعوله ان شاء الله يعيش تسقيفة للي فرحنا ودعوله ان شاء الله يعيش ان شاء الله يعيش صدقوا اللي قالوا قبلينا اجمل من الفرحة ما فيه يا رب كثر افرحنا يا رب كثر افرحنا يا رب كثر افرحنا يا رب كثر افرحنا وعلى قدني اثنى كبيرة مبروك مبروك مبروك عليكم وعلينا مبروك يا ناسنا وأهلينا يا رب كثر أفراحنا يا رب كثر أفراحنا يا رب كثر